هذه يريدون بها قطع صورة، وهذا غلط، هنا حرام، ولكنه غلط لأننا نقول أحسن ما يكون أن نأمره بما أمر به رسول الله، بما أرشد إليه رسول الله عليه وسلم، وأن نقول له قل أعوذ بالله من الشر الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي غضب قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشر الرجيم. لكن الناس يقولون صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدر يقول ما يقول لا ما قصدهم إنهم يتعبدون الله تعالى بهذا القول، لا ثلاث دل لا إله إلا الله ما يقدر يقول نعم يقول لا فيقول لا إله إلا الله غصب عليه، وهم لا يريدون أن هذه الكلمة تؤثر في تهدئة الغضب، لكن يريدون أن يحرجوا هذا الرجل بقطع كلامه. ولكن مع ذلك أقول لو أنهم قالوا ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم لكان أحسن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.